قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى: فصل فيما تشتمل عليه الصلاة. قال: وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 17 ركوعا و34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات، 5 منها فرض و10 تسليمات و153 تسبيحة. يقصد بهذا الصلوات 5 المفروضة، عدد سجودها وركوعها والتسبيحات فيها. ولا يخفى وكما تقدم أن التسبيحات على الأصح أنها سنة، تسبيح داخل الركوع أثناء الركوع وأثناء السجود سنة، ليس بواجب، ليس بفرض ولا واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولم يأمر بالتسبيحات في هذا الحديث المطول. نعم، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. ولما نزل عليه: سبح اسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في سجودكم. لكن هذا وكما تقدم على الاستحباب. قال: وجملة الأركان في الصلاة 234 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا التعديد يطول وشرحه يطول، ولسنا مكلفين بحفظ هذه الأعداد، إنما أمر الصلاة معلوم. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، أي أنه لا يصح لك أن تجلس في الفريضة إلا إذا عجزت عن القيام. أما النافلة فيجوز لك أن تصلي فيها قاعدا مع القدرة على القيام، ولكن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. يعني في النفل يجوز لك أن تصلي قاعدا، وأنت حينئذ بين أمرين: إما أنك عاجز عن القيام فأجرك تام وكامل، للحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإن كان معلولا. لكن لجزئية المرض عدة شواهد يصح بها الحديث بلا ريب: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، له جملة من الشواهد. ففي النفل إذا كنت مستطيعا القيام وجلست لك نصف الأجر، لكن إن كنت عاجزا عن القيام وجلست أجرك تام. أما الفريضة فلست مخيرا فيها بين القيام والجلوس، بل لزاما إذا كنت مستطيعا القيام أن تقوم. نعم، إذا عجزت عن القيام صليت قاعدة، وإن عجزت عن القعود صليت مضطجعة، وإن عجزت عن الصلاة مضطجعا صليت ولو بالإمام، هذا في حال العجز. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى متجعا أي على جنبه الأيمن. تخصيص الجنب الأيمن ليس فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النص صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل الجنب الأيمن أم الجنب الأيسر؟ هذا على المتيسر لك والله أعلم. قال: وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه، يصلي بطرفه يعني بلحظ العين، يصلي بلحظ العين وينوي بقلبه، ينوي بقلبه. كل هذا من سماحة هذا الدين، فالرسول بعث بالحنيفية السمحة، وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ورفع الحرج هذا عنا في كل الأبواب من فضل الله علينا، ابتداء من أصل عقد الإسلام وانتهاء بأقل الفروع في هذا الدين. ففي عقد الإسلام كلمة لا إله إلا الله إذا أكرهت على النطق بخلافها جاز لك ذلك، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تشهد أن محمد رسول الله. إذا أكرهت على أن تنال من رسول الله نلت من رسول الله، لحديث عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك مرورا بالصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك في الصيام: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذا قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. في كل الأبواب تجد فسحة وتجد تيسيرا في الوضوء. توضأ، عجزت تيمم، عجزت صل فاقد الطهورين، في كل أبواب الشريعة تجد حنيفية سمحة، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال سبحانه وتعالى: وإن عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه. في هذا الصدد حديث يريده العلماء، وبعضهم يفرد له بابا مع أنه حديث ضعيف، لكن العمل بمعناه وارد. حديث صلاة الطالب، صلاة اسمها صلاة الطالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا من أهل الكفر يجمع الجموع له بمكة بعرفة، أي كي يغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الرسول شخصا أو جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أريد أن أقتل هذا الرجل، لكن إذن لي أن أقول فيك قولا. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل ووصل إلى هذا الذي يجمع الجموع، فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة، فصلى إيماء، صلى هذا الرجل إيماء حتى لا تضيع عليه الصلاة، ثم مكنه الله من قتله، لكن سنده ضعيف. قال: فصل في سجود السهو. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه ويسجد للسهو وسجد للسهو. قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، يعني أن نسيت ركعة لا يصلح أن أسجد للسهو إلا بعد الإتيان بهذه الركعة، نسيت ركوعا لا يصلح أن أسجد للسهو إلا إذا أتيت بهذا الركوع، إن كان قريبا وإن كان بعيدا أتيت بركعة. بمعنى نسيت الركوع وسجدت ولم يذكرني أحد حتى انقضت الصلاة، الصلاة حصل فيها إخلال ستعيد الصلاة. أما إذا نسيت الركوع وسجدت ونبهت أنا ساجد سبحان الله، وقمت إلى الركوع فركعت، يصلح حينئذ أن أسجد للسهو. فإن كان الزمن قريبا، الوقت قريبا، جاز لك أن تأتي بالذي فاتك وتسجد بعد ذلك للسهو. أما إن طال الأمد فستعاد الصلاة. في الباب قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين أو بعد ركعتين من صلاة رباعية، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله. فسأل النبي أصحابه، كل هذا الحديث بعد أن انقضت الصلاة، أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي وأتى بالركعتين وسجد للسهو، لكن هب أنني لم أذكر إلا بعد يوم، حينئذ تعاد الصلاة بكاملها. قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به أو أتي به وبنى عليه وسجد للسهو، وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، السنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو. قال أراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد، مثل التشهد الأول، مثل التشهد الأول. التشهد الأول عند فريق من العلماء سنة، وعند فريق أنه واجب. فإذا نسيته وتلبست بالفرض، يعني قمت إلى الفاتحة وذكرت، لا أعود من فرض إلى سنة أو من فرض إلى واجب، ولكن هب أنني عدت. ليس هناك دليل على أن الصلاة تبطل، بل الصلاة ما زالت صحيحة، لكنني خالفت الأولى، ولا دليل على الإبطال. ومن الغريب أن الشراح الشافعية يقولون إن الشخص إذا نسي القنوت في الفجر يسجد للسهو. الغريب أن الشافعية يقولون بهذا، أن الشخص إذا نسي القنوت في الفجر يسجد للسهو. وقد تقدم الكلام على القنوت. قال: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. أوضح مثال لذلك التشهد. وأيضا إذا نسيت التسبيحات داخل الركوع وقمت من الركوع، لا أعود إلى الركوع والتسبيحات مرة أخرى. قال: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، ولكنه يسجد للسهو عنها. يعني يذكر الشراح الشافعي أمثلة لذلك، يقول: قنوت في صلاة الصبح، تشهد الأوسط، القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، صلاة على النبي بعد التشهد الأول هي واجبات عند الشافعية، وكذا بعد القنوت، كذا بعد القنوت، يرون أنك في نهاية القنوت لا بد أن تصلي، أو يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تركته، تركت الصلاة على النبي والصلاة على الآل، تسجد للسهو. هذا رأي من الشافعية، ولا دليل عليه فيما علمت. قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. الهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. يذكر بالهيئة مثلا الجهر في الصلاة، أسر شخص بالقراءة والأصل أنها يجهر بها، لا يسجد للسهو في ذلك. وكذلك رفع اليدين أثناء التكبيرات لا تحتاج إلى سجود للسهو. ولعل الضابط لذلك كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. فإذا بلغ ذلك أحدكم فليسجد سجدتين للسهو، في رواية فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين للسهو. قال: وإذا شك في عدد ما أتى بهم من ركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. قوله بنى على اليقين، يعني هل اليقين هو الأقل أم أن اليقين الغالب على الذهن؟ بمعنى أنا شككت في صلاة العصر وغلب على ذهني 90% أنني صليت 4 ركعات، أن في الركوع الأخير، في الركوع الأخير غالب على ظني بنسبة 90% أنني صليت 4 ركعات، لكن ساورني الشك أنني صليت 3 ركعات. الحديث فيه: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هل كلمة يبني على ما استيقن هل تعني الأقرب إلى اليقين، الأقرب إلى المرجح في ذهني، أم يبني على ما استيقن يقينا أنني صليت 3 والشك في 4 فأبني على 3؟ فهذا هو السؤال: هل كلمة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن تفهم أنني كلمة ما استيقن النزاع فيها، هل تعني كلمة ما استيقن أنني أبني على الأقرب إلى اليقين في ذهني، أم أن ما استيقنت أنا هو 3 ركعات فأبني على الأقل إذ هو اليقين؟ هذه فيها وجهتان لأهل العلم. هنا الشارح قوس بين قوسين، لما قال فليبني على اليقين قال وهو الأقل، قال وهو الأقل، هذا اختيار بعض العلماء من الشافعية. قال: وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. قوله وسجود السهو سنة، كذا يختار الشافعية أن سجود السهو سنة، لكن الجمهور من العلماء يرون أن سجود السهو واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليسجد سجدتين، وليسجد سجدتين. فيرى جمهور العلماء أن سجود السهو واجب، والشافعية يرونه سنة، ودليل الجمهور فليسجد سجدتين، فحملوا الأمر على الوجوب. الشافعية بعضهم يستدل بحديث بزيادة في الحديث كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان، فيجعلون هذه صارفة عن الوجوب. الجمهور لم يوافقوا الشافعية على هذا ورأوا أن سجود السهو واجب. متى يسجد الشخص للسهو؟ بجمع الروايات، وكان لأحد إخواننا من طلبة العلم هنا رحمة الله عليه رسالة في هذا الباب سجود السهو، الأخ مسعد كامل رحمة الله عليه، سجود السهو بعد جمع الروايات وجد أن الأمر فيه فسحة، إن شئت قبل السلام إن شئت بعد السلام. من العلماء من يقول إن النظر الصحيح يقتضي أنني إذا شككت في أن عدد ركعاتي أقل أسجد قبل التسليم لجبر النقص، وإذا شككت أنني صليت 5 أسجد بعد التسليم حتى لا تكون زيادة إلى زيادة. وهذا وإن كان النظر الصحيح يقتضي أو النظر يقتضي، لكن الدليل لا يساعده ولا يسعفه، والله أعلم. فالشافعية يرون رأيين خلافا للجمهور: سجود السهو سنة ومحله قبل التسليم. الجمهور يقولون بالوجوب، ويقولون قبل أو بعد التسليم، والله أعلم.